من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرف عالدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيب حبيب حبيب حبيب صباح الخير، صباح الخير صباح الخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف في حلقة اليوم. عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات المنوعة ومنها الحياة والطاقة الإيجابية، شياكة وأناقة، وحماية ووقاية لك ولكل أفراد الأسرة. والبداية مع كلمات من القلب. إلى ربات البيوت، جاية النهاردة وعايزة أقولك إنك أنت عارفة كويس إنك أنت أساس بيتك، وإنك أنت الونس، وإنك أنت السند، وإنك أنت دايما الملجأ الآمن اللي كل الناس بتلجأ له، سواء جوزك، سواء أولادك، سواء أبوكي، سواء إخواتك. دايما كده الست ولا البنت هي فاكهة البيت، واللي أثرها ووجودها وبصمتها واضحة في كل بيت. عايزة أقولك خليكي دايما كده، خليكي عمود البيت اللي ما يمشيش البيت إلا بيه، خليكي أنت الأساس، خليكي دايما متألقة وخليكي دايما منورة. اهتمي بنفسك واهتمي بصحتك كويس جدا زي ما بتهتم ببقية الناس اللي في البيت، لأن جزء من اهتمامك بنفسك وصحتك هو اهتمام غير مباشر بيهم هم شخصيا، لأنك أنت لو ما قدرتيش تقومي بواجباتك محدش هيقدر يعملها، محدش هيقدر يقوم بالدور اللي أنت بتقومي بيه. أنا حنان الدرباشي، عضو المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف. اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أنا مش عايزة تقل عليكم. لا يا حبيبتي، تقلي براحتك خالص، أهم حاجة تخلي بالك على نفسك. يا رب يخليك يا أبو دنيا. خلي سوسو برج المراقبة على جنب. هل أنت قابلتي صاحبة الفيلا؟ سوسو عايزة الأول تقبض جزء من الحلاوة. حلاوة دي سمسرة. هي فعلا عايزة تسمسر وبحسد كمان. يا ساتر يا رب، ده العادي بالنسبة لها. أعوذ بالله، دي أكتر من 10 مرات تقولي أنت هتطلعي منها بشعلة فلوس. كل ده ولسه ما قابلتيش صاحبة الفيلا. هي قايلالي إنها توديني ليها بكرة، وبعد المقابلة حيبان إن كانت سوسو صادقة ومطلوب ديكور للفيلا حقيقي ولا كلامه خلاص. عمال ادور عليك يا باش مهندسة. وانا هروح فين يعني يا نحمده؟ ما انت جيت البيت ولقيتيني. ما انا جيت من شوية اسم الله على مقامك وما لقيتكيش. كنت عند ابو دنيا ومدام عفاف. انا برضو قلت كده. ليه يعني؟ ابو دنيا والست عفاف ناس طيبين قوي، واللي ياخد رأيهم يستفيد منهم. يا بنت الايه يا نحمده، ده انت بتفهمي بقى. طبعا داني نحمده والاجر على الله. وبرضو انا جايالك عشان اقولك رأيي. رأيك في ايه يا نحمد؟ في سوسو برج المراقبة دي والشغلة اللي جايبها لك. كويس. دي قلتي كده. قولي قولي يا رحمد وقولي. انا رايي بقى ها تسمعيني ها. اتفضل. ديمقراطيه. اتفضلي. دايما تقولي كده يا ها. تغور صوصو تغور ويغور اللي يجي من وراها. غريبه ليه كده بقى؟ اصلا انا سامعاها طول اليوم صوتها طالع من شباك المطبخ وعماله ايه بقى تتكلم مع اللي هنا ودي ودي الشباك اللي قدامها والشباك اللي وراها وفي كل الشبابيك كلام. ها بتقول لهم ايه بقى يا نحمدو؟ اللحن المميز بتاعها يا جميل على حصنا الهباب يا ساتر. وبتجيب سيرتك انا ما طلعتش لمهندس الديكور. هو الديكور محتاج شهادات؟ الصنايعي النقاش بيعمل كل حاجه. يا سلام غريبة دي. قالوا انت بقى ايه هتجيبي واحد زيه صنايعي نقاش يشتغل والاسم ايه بقى انه تحت اشراف مهندسة. هي بتقول كده. اكيد غدا وسهيلة كانوا سمعينها لا بيردوا عليها ولا بيقولولي. سوسو بوركو المرعبة ما انت عارفاها. حرصي منها حرصي منها وخدي بالك. نحمده بنت ربنا يكرمها. خايفة على نسمة من سوسو برج المراقبة. الوفاء يا عفاف. نحمده وفية. قالت نسمة حراسي من سوسو. وأنا قلت النسمة تمشي مع سوسو للآخر تقابل صاحبة الفيلا والأمور تبقى واضحة. بصراحة بقى أنا ميالة كده لرأي نحمده. نسمة تحرس من سوسو. أيوة تحرس وفي نفس الوقت تمشي معاها لغاية ما تشوف إيه النهاية. أيوة يا نسمة. عفاف أنا رحت قابلت صاحبة الفيلا. طيب كويس خالص يبقى عرفت الوضع إيه. الست عايزة ديكور كامل للفيلا. لعبتك يا قمر. عرفت هي عايزة إيه بالظبط والمساحة والتكلفة التقديرية. هايل. وتقريبا كده اتفقنا اتفاق مبدئي. عادي لازم كده. بس أغرب حاجة بقى إنها قالت لي الاتفاق بينا إحنا الاتنين ومفيش سمسرة وسوسو ملهاش دعوة بالاتفاق ده خالص. معلش هشوف مين على الباب يا حبيبتي وجيالي. إيه يا نحمده خير؟ الحقيقة باش مهندسة سوسو جاية ورايا دلوقتي ومتخانقة وحالفة لا تاخد حقها واللي يحصل يحصل. الحياة والطاقة الإيجابية وهذا اللقاء مع منى خليل. دكتورة دينا علي استشاري التصميم بالطاقة الحيوية والعلاج بالفن. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك أستاذة منى. دكتورة دينا كيف يسهم الفن ويعد علاجا فعالا ويحول الطاقة السلبية إلى إيجابية؟ ممكن استخدم اشكال الفن عموما الاشكال البصريه زي الرسم مثلا والنحت والتصوير والخزف اي شكل من اشكال الفن البصريه يعني ممكن استخدمها في اخراج الطاقه السلبيه من جسمي يعني ابتدي اطلع فيها طاقتي وانفعالاتي داخل الاشكال. في رسوم بتدل او بتدي رموز معينه لمثلا اضطراب نفسي او مشكله نفسيه او مشكله سلوكيه. طبعا المختص بالعلاج بالفن بيبقى فاهم الرموز دي او الخطوط دي بتدل على ايه. يعني انا مثلا لو عندي طفل في البيت ممكن الاقيه بيستخدم لون معين اكتشف انه مثلا بيعاني من مشكله او من اكتئاب او من اضطراب سلوكي من خلال الرسوم بتاعته. معقول؟ يعني يعني مثلا ممكن الاقي طفل يرسم مثلا نفسه من غير ايدين ده دليل على ان هو يعني مسلوب الاراده او مالوش راي. او ممكن الاقيه رسم نفسه صغير جدا في طرف الورقه. ده بالنسبة للرسمة نفسها. بالنسبة للرسوم أنا اكتشف بيها المشكلة لو أنا عندي طفل بيعاني من مشكلة معينة يعني. أيوة أبتدي أعدل بقى أشتغل على المشكلة حسب اللي ظاهر داخل الرسوم. يعني لو هو منطوي أبتدي أدمجه داخل مجموعة. لو هو بيعاني مثلا من عنف أسري أو عنف داخل المجتمع بتاعه سواء في المدرسة أو زملائه مثلا في النادي او في التمرين وهكذا ابتدي اشوف فين المشكله وابتدي اشتغل على العلاج. طيب ده بالنسبة للأطفال الأسوياء اللي هم متعافين صحيا، يعني بالنسبة للمرضى بقى العلاج بالفن لأي مريض؟ يمكن أنا قريت مؤخرا إن في مستشفى قامت بتشغيل بعض الموسيقى والأغاني للمرضى داخل المستشفى، وده أثر عليهم تأثير إيجابي. صحيح، بيستخدم الرسوم سواء العلاج بالفن خلال الرسوم أو بالموسيقى أو الرياضة حسب الفرد يعني بيميل لإيه أو هواياته، فببتدي أخرج الطاقة السلبية دي من خلال الرسوم، أدمجه داخل مجموعة. يعني أنا كنت مثلا بتعامل مع مجموعة أشخاص كانوا مرضى اكتئاب، مع العلاج النفسي الأدوية طبعا استخدمنا معهم العلاج بالفن، بقينا نخليهم يرسموا أشكال. طبعا لو هشتغل على أشكال معينة زي أشكال الطاقة الحيوية، في أشكال بتأثر على الجسم بشكل إيجابي. زي إيه دكتورة؟ زي مثلا شكل النجمة الإسلامية، ده بيأثر بشكل إيجابي. شكل زهرة الحياة، في الشكل الحلزوني، في أشكال كتير جدا للطاقة الإيجابية، معظمها من الطبيعة، يعني أصلها من الطبيعة، دي بتأثر علينا بشكل إيجابي. المريض اللي هو مش بيتجاوب في موضوع أنه يرسم، يعني ممكن أقدم له إيه غير الموسيقى والرسم؟ ممكن نحت لو هو عنده مثلا قوة بدنية عضلية، في ناس بيبقى عندها يعني بتحب تنحت أو تشتغل بالخامة أكتر، في أشكال كتير ممكن حسب برضو الحالة اللي بيعاني منها. يعني لو مريض اكتئاب مثلا مستخدمش معاه آلات حادة، ممكن أديله حاجة زي الصلصال كده أو طين أسواني، ممكن يبتدي يشكل بيه، يعمل لي شكل خزفي وهكذا، ده بيطلع برضو الطاقة السلبية. مع الوقت هيبتدي يتعود ان هو خلاص انا بطلع انفعالي داخل الشكل، فبتدي جسمي يهدى، هيبتدي بالتالي يقلل نسبة المرض داخل الجسم. زيارة المريض مهمة جدا يا دكتورة، لان فعلا بيستمد طاقة ايجابية من اللي بيزوره، فيمكن بتساعده شوية على مسألة ان هو يشفى يعني. صحيح، مفروض أيوة أبتدي أدمج المريض ده مع عيلته مثلا أو أصدقائه على حسب الحالة بتاعته. يعني لو مثلا مريض اكتئاب، على قد ما أقدر أدمجه داخل مجموعة، الأول أتعامل معاه لوحده، يبتدي يستجيب مثلا لفرد التاني وهكذا، يعني حسب الحالة. يعني سواء حاد اكتئاب حاد أو متوسط أو بسيط. المعالجين بالفن موجودين بكثرة في المستشفيات؟ لا، للأسف هو الثقافة جديدة، لسه جديدة في علاج بيستخدموا العلاج بالفن مع المرضى. طيب إذا كان ده من ضمن العلاجات يعني، فممكن نطالب بزيادة عدد المعالجين بالفن لسرعة شفاء مرضانا داخل المستشفى. صحيح، ده بيساعد فعلا على العلاج مع العلاج الأدوية، يعني العلاج الكلينيكي بأفضل لو استخدمت العلاج بالفن. وبيعد ترويح نفسي، بنقول لهم الحياة مستمرة، كملوا وإحنا معاكم، وإن شاء الله تخرجوا على خير في أتم صحة بإذن الله. بإذن الله. والآن عزيزتي المستمعة، شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير، أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يومكم جميل وسعيد دايما كده ومبسوطين وفرحانين. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم قوي بيهم كل السيدات، إزاي أختار ألواني، إزاي أعمل ألوان تتمشى مع طبيعة جسمي وشكلي وبشرتي ووزني، وبرضو أبقى ماشية مع الموضة ومختلفش عن الموضة، حتى لو أنا ما عنديش نفس الدرجات اللي موجودة في اللي نازلة السنة دي موضة، أو الأسعار غالية جامد قوي ومش هقدر أشتري لبس جديد، فلازم أبقى واخدة بالي من دوت. هعمل إيه؟ أنا هقولكوا على حاجة جميلة جدا جدا، إن إحنا بنرجع للطبيعة والمصادر. يعني إيه؟ يعني كل خبراء الموضة بيستمدوا الموضة بتاعتهم من الطبيعة. زي إيه؟ زي الشجر والورود والحيوانات والطيور والجبال والرملة، كل حاجة ربنا خلقها هي مصدر إلهام لكل المصممين وجميع خبراء الموضة في العالم. فبالتالي أنا أقدر إن أنا أعمل الموضة بتاعتي بكل الحاجات المتاحة ليا، مش لازم أشتري حاجة جديدة. ولو متوفر ليا أشتري حاجة جديدة أشوف إيه اللون أو إيه العامل المشترك بين لبسي. يعني مثلا غالبية لبسي مثلا عندي درجات من البنفسجيات، عندي درجات من الأخضرات، يبقى أنا محتاجة أحط لون محايد أو أحط لون جديد يتمشى مع اللبس ده كله. فبشوفها ازاي، لو احنا مثلا جينا للطيور، لو احنا جينا العصفور هنشوف الدرجات اللي في اللون في العصفورة، هنلاقي فيها سي اصفرات برمادي باسود، ممكن نلاقي فيه خط اخضر رفيع، ممكن نلاقي حتة في المنقار حمراء، يبقى المجموعة اللونية بتاعتي ايه؟ اصفر واحمر واخضر ورمادي واسود. فبالتالي دي المجموعه اللي انا اقدر البسها مع بعض، فاقدر البس جاكيت احمر على بلوزه صفراء على جيب رمادي او خضراء، او اقدر البسها كمان لو انا حابه اصفر او اخضر حسب جرأتي في اختيار الالوان. لو احنا جينا مثلا للورود هنلاقي مثلا درجات بتاعه البينكات، درجات الاحمرات، درجات الاصفرات، في ورد اساسا بنلاقيه من جوه أبيض منقط وبيبتدي يطلع ديجراديه لدرجات لبرة، إذا كان مايل للبنكات، مايل للأحمرات، مايل للأصفرات، مايل لدرجة من درجات التركوازات والأخضرات، يبقى دي المجموعة اللونية بتاعتي اللي أنا هشتغل عليها. يبقى أنا هدور دولابي فيه إيه الهدوم من نفس الدرجات الألوان اللي أنا بقول عليها دي. مش عندي دي، أرجع لحاجة تانية، الجبال عندي درجات بنيات كتيرة، بس يعني عايزة أحس إن أنا بلبس أو بجدد في لبسي، يبقى ممكن أعمل درجات ألوان ما كنتش بلبسها قبل كده. يعني مثلا أخد الدرجات البنيات من الجبال، الجبال بيبقى فيها درجات من البنيات والأصفرات، وعندنا ممكن لو فيها معادن أو أحجار كريمة فتلاقي مثلا إيه جزء بينك جزء تركواز جزء أخضر، أو عندنا درجات مثلا من الأصفرات في الجبل نفسه كده وإحنا ماشيين بنشوف درجات منه. يبقى أنا عندي ممكن هحط ألبس الدرجات دي في هدومي، إيه اللون المحايد مع البني أو إيه اللي أقدر أستعمله مع البني، درجات كتيرة جدا مع البني بتتلبس، عندنا أصفرات، عندنا أخضرات، عندنا تركوازات، عندنا بينكات، عندنا درجات من الأزرقات، عندنا درجات من الرمادي بيبقى ليها مع درجات من البنيات أو أوكر شوية كده بتبقى حلوة جدا، عندنا حاجات كتيرة قوي أقدر أن أنا أجدد بيها وألبسها مع بعض. فلما أشوفهم يبقى دي مجموعة لونية بتاعتي. السنة دي مثلا درجة اللون البنفسجي هي الموضة، وأنا ما عنديش مثلا إلا شميز أو جاكيت أو ما عنديش خالص من درجات البنفسجيات، ممكن أجيب سكارف واستعمله بس يبقى الدرجة بتاعته ماشية مع الألوان اللي عندي، ويبقى هو ده مش لازم يبقى في بلوزة أو جاكيت عشان ما كلفش نفسي كتير، أو إن أنا أشوف إيه الدرجات اللي قريبة من البنفسجيات، عندي مثلا درجة منه فتحة أو غامقة أو درجة شوية بنفسجي مزرق بنفسجي محمر، يبقى هو ده اللي هحطه الماستر بيس بتاعتي في لبسي. ودايما أخلي بالي إن أنا عندي لون غالب عندي الماستر بيس بتاعي في لبسي لون، ودايما كل واحد فينا بيبقى عندها المجموعة اللونية الخاصة بي أو لونه اللي هي بتفضله، ودايما بيبقى غالب في لبسها، فيبقى هو ده الماستر بيس بتاعي واللي أنا ببني عليه كل الألوان. وما ننساش ان لازم الالوان بتاعتنا تكون بتليق على بشرتنا وتزيد المرأة جمال اكتر ما هي جميلة، عشان ابقى حاسة ان انا سعيدة ويبقى السعادة بتاعتي الداخلية طاغية على وشي مع الالوان الحلوة اللي انا لابسها. وكل الطيور وكل الحيوانات فيها درجات ما لا نهاية، اقعدوا بقى كده اتفرجوا ايه الفراشات، يعني لحد لو شاف فراشة يشوف كمية الدرجات الالوان فيها، وياريت تطبقوا ده وان شاء الله هتبقوا اجمل ستات ويبقى عندكم الوان جميله جدا جدا. دكتوره وهاد سمير. عزيزتي المستمعه، وعن العلاقه بين حاله الجهاز الهضمي والحاله المزاجيه، هاله سالم وحمايه ووقايه. الدكتور محمد صيرة استشاري جراحة الجهاز الهضمي والقولون والشرج والمناظير. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وعلى كل المستمعين. دكتور، هل حالة الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء لها علاقة بالحالة المزاجية عند الإنسان؟

طيب مقاديرنا النهارده عباره عن ايه؟ معانا نص كيلو فراخ اللي هي الصدور اللي هو البانيه، بس هنجيب الصدر كامل. هنجيب نص كيلو هنقطعه مكعبات مع حبيتين بطاطس، ومعانا التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وماجي وكاري. بودرة الكاري اللي هي هتلاقيها لونها صفرة كده عند العطار، دي موجودة في كل حتة وسهلة جدا. يبقى عندنا ملح وفلفل اسود او فلفل ابيض زي ما احنا عايزين عادي، وماجي وكاري، وعندنا دقيق وزبدة. يبقى نقول كل المقادير تاني: نص كيلو فراخ صدور يبقى وحبيتين بطاطس، ومعانا التوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسود وماجي وكاري، ومعانا دقيق وزبده. نبدا الطريقه بتاعتنا ان احنا نقطع الفراخ بتاعتنا مكعبات والبطاطس بتاعتنا مكعبات. نبدا الاول نحط في الحله بتاعتنا على نار عاليه جدا، نحط سنه زيت وسنه زبده، ونبدا نشوح عليها الفراخ المكعبات. طب ليه بتقولي نار عاليه؟ طبعا النار العاليه بتفيد جدا في الاكل البروتين، بالذات في اللحوم والفراخ لما نيجي نشوحها، لان طبعا بتحافظ على القيمه الغذائيه بتاعتها جدا. النار العاليه بتبدا تعمل حاجه اسمها تشوك او صدمه للبروتين ده، فيقفل مسامه من بره ويحافظ على القيمه الغذائيه بتاعته، وده طبعا بينعكس على الطعم في الاخر وفي والقيمه الغذائيه، ان احنا عايزين نقدم احسن حاجه لاولادنا طبعا، وحاجه تكون مفيده وبروتينها عالي. فببدا اشوح الفراخ في الزبده والزيت زي ما احنا اتفقنا لغايه لما تحمر من بره، وابدا بعد كده اديها سن الدقيق او معلقه دقيق بالكتير مش كتير، وابدا ان انا تتشوح معايا. طيب بعد ما تتشوح الفراخ واديها الدقيق، ابدا اديها نص لتر ميه مغليه واديها مكعب ماجي. اول ما تبدا تغلي بديها التوابل بتاعتي ملح وفلفل وكاري. بحط قد ايه ملح وقد ايه فلفل؟ طبعا ده حسب الرغبه، لكن الكاري بحط مقدار معلقه صغيره، ما بزودش فيه قوي عشان اللي ما بيحبش الاكل اللي فيه حرقان في الاخر. الكاري طبيعته كده لما بيزيد زي الفلفل الاسود كده، لما بيزيد قوي بيبدا يدي حرقان في الزور في اخر الاكل. وطبعا احنا لو عندنا اطفال فدايما نقلل في التوابل دي اللي بتدي سنه الحرقان دي. طيب بعد ما شوحنا الفراخ وحطينا عليها الدقيق بتاعنا واديناها الميه المغليه بتاعتنا والتوابل بتاعتنا، ببدا اهدي النار عليها واسيبها تغلي شويه لغايه لما الفراخ تستوي. على حاجه تانية او على طاسه تانية ببدا ان انا اجيب زيت واحمر البطاطس بتاعتي اللي هي المكعبات اللي احنا مجهزينها من البدايه، وابدا احمرها عادي جدا كاني هاكلها بطاطس محمره مكعبات. بعد ما تطلع من الزيت مستوية طبعا وكأني هاكلها جاهزة، ببدأ ان انا احطها على الفراخ اللي بتغلي او على الصوص اللي بقى لونه اصفر وبقى متجانس وبقى شكله لذيذ جدا، والفراخ خلاص دخلت في النضج، ببدأ احط عليها البطاطس بحيث ان هم يغلوا مع بعض غلوة كمان، ويبدأ ان هم ياخدوا من طعم بعض، بس في نفس الوقت ما دوس عليهم في السوى عشان البطاطس بتاعتي ما تتهريش، تبدأ محافظة على شكلها وعلى نضجها وعلى تستها في الاخر مع الفراخ. بعد ما جهزنا الاكله بتاعتنا هنبدا نختبر تيست البطاطس، نختبر تيست الفراخ، وبالف هنا وشفا بعد كده نقدر ناكل الطاجن ده بالعيش، ونقدر ناكله مع رز لو حابين، وبالف هنا وشفا. في ختام حلقه اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.